وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد والاثنين والجمع مذكرا ومؤنثا قوله وقال سليمان. طيب، لكن المعنى الاخير وفيه نظر ان المراد بالبطانه النفس الاماره بالسوء والنفس المطمئنه، هذا بعيد، بل ظاهر الحال انهم الاصحاب، انهم الاصحاب. ويبقى بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم انه قد ياتيه احد من المنافقين ينافق عنده ويتزين امامه ويصغي اليه بالمشوره وهو صاحب شر. تحمل على هذا، على ان بطانه السوء ان من المنافقين من ياتي الى النبي ويتكلم عنده بما يظنه النبي خيرا وهو شر. وقد قال الله تعالى: وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منه وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. لكنه لا يتخذهم بطانه يركن اليهم دائما، لان هذا ينافي العصمه. نعم. لأن الله قال: إن الله مستخلفكم فيها. الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعمل. وقال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. نعم نعم. لا، الشيطان ما أسلم إسلام لله، إما أنه من باب الحديث فيه رواتب: ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أسلم هو، ومعنى أسلم استسلم، فلم يكن ليسلط عليه. ورواية الثانية، اللفظ الثاني: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، على أنها الاستثناء، يعني فأنا أسلم منه. وسواء هذا أو هذا، فالمعنى الأول أشد، لأن كونه استسلم فيه الدفع، يعني دفع هذا الشيطان وزيادة. وأما فأسلم أنا ففيه الدفع فقط. نعم. لا، ما هو من الإسلام، الإسلام الحقيقي اللي هو الإسلام لله. والله مسلم، فصار لا يأمرني بخير. نعم. فصار لا يأمرني إلا بخير. نعم. مسلم. استسلم. يأمر الرسول بخير. مسلم الإسلام. استسلم. لا، ما هو مسلم. نعم. باب كيف يبايع الإمام الناس. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي. لأنه لو كان الإسلام حقيقيا لقال: ولكن الله هداه فأسلم، حتى يبين فضله وأنه رجع إلى الإسلام وعاد إلى، يعني وأنه اعتنق الإسلام. لكن معنى استسلم وصار لا يأمره إلا بخير من باب المجاراة والنفاق وما أشبه ذلك. نعم. عن عبادة الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا، ولا نخاف في الله لومة لائم. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث يقول: بايعنا على السمع والطاعة لمن؟ له، للرسول عليه الصلاة والسلام، في المنشط والمكره، يعني ما دمنا نشيطين مقبلين، أو عندنا ضعف

وأما البكاء الذي يأتي بمقتضى الطبيعة فلا شيء فيه. يقول: فقبضت امرأة منا يدها فقالت: فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها. الإسعاد يعني المساعدة على النياحة، فتريد أن تجزيها يعني تنوح معها إذا مات لها من تحزن عليه. وقبضت على يدها يحتمل أنها قالت كذا أو أنها قبضت بأصابعها، الله أعلم كيفية ذلك، لكن المعنى أنها تذكرت شيئا، تذكرت شيئا وهو أنها امرأة فلانة أسعدتها وتريد أن تجزيها. فلم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، إما اعتمادا على ما سبق من أنه نهى عن النياحة أو لغير ذلك من الأسباب. ولكن هذا الإشكال أو هذا المتشابه لا يعارض المحكم وهو النهي عن النياحة، بل إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعن النائحة والمستمعة وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نعوذ بالله، سربال ثوب والدرع الذي على الجسد من جرب، يعني أن جلدها يكون جربا وتسربل من قطران، والقطران معروف تزداد فيه اشتعال النار فتعذب مرتين بالنار وبالجرب الذي كسيت، نسأل الله العافية. إيش قوله: فما وفت امرأة؟ نعم عندنا التخفيف. ما ذكر شيء. عندك شيء أبد؟ ذكر على فقبضت امرأة منا يدها فقط. إيش؟ فقبضت امرأة منا يدها. طيب. أقرأها. أقرأ. طيب. وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت امرأة يدها أن بيعة النساء كانت أيضا بالأيدي، فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصر، وأجيب بما ذكر من الحائل، ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المتابعة عند المبايعة بلا ملامسة. وقد أخرج إسحاق بن راهوية بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعة: إني لا أصافح النساء. وفي الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه، وأن صوتها ليس بعورة، ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك. الحديث الرابع. بس نعم مش إذا المماسة وقال ملامسة. كيف؟ إلى المماسة وقال إلى المماسة ما نفهم. عندي شيء بالعين؟ نعم. شيخ المراد قول الله تعالى: ولا يأتين بالبهتان المختلين بين أيديهم وأرجلهم. نعم. اختلف فيها المفسرون هل المراد الكذب بالقذف أو أن المراد ببهتان يفترينه بين أيديهن في المستقبل أمورهن، فالله أعلم. نعم. الحديث قبله ما شرحنا، لكن شرح عين الشرح الثاني، لكن في هذا يد امرأة إلا امرأة يملكها. نعم. يعني شامل للمنحوحة والمملوكة كله. اي نعم. شيخ. نعم. بالنسبة للمصافحة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما صافح امرأة كانت خفيفة. بعض الشباب ما مست نعم. بعض الشباب لا يفرقون بين المصافحة والسلام شيخ. وذلك تجدهم انهم يعني اقربائهم الذين هم غير محارم ما يكلمون ولا يسلمون عليهم. ليش؟ يقولون يستدلون بهذا الحديث وهذا، يعني ما يفرقون بين هذا وهذا. ما هو صحيح. المعارف يسلم عليه ما في بأس، لكن المصافحة ما يصافح، بدون مصافحة. نعم. نعم. ها؟ اي نعم. لا بأس به.